ما لا يشاءهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله ويعلمكم الله. الوصية بالتقوى أيها الإخوة في ابتداء هذا المجلس وهذا الدرس مناسبة للعلم أيما مناسبة، فإن تحقيق العلم والوصول إلى غاياته والإفادة منه في العلم والتعلم والعمل والتعليم إنما أصل ذلك تقوى الله والإخلاص فيه. ولذلك قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال أهل العلم في هذه الآية إشارة إلى أن أعظم السبل التي يحقق بها الإنسان العلم هو تقوى الله جل وعلا. ولذا فإنكم ربما رأيتم الرجل البليغ الفصيح العالم النحرير لكنه لم يوفق في علمه، نعم، ولم يجد في ذلك طريقا صحيحا، ولم يسلك مسلك الرشيدة، بل إن ربما كان صغار الطلبة أو متوسطوهم يرد عليه قوله ويبين خلله وخطأه في مسألة من المسائل الواضحة. وما ذاك إلا أنه قد فاته جانب من التقوى، جانب من الإخلاص، جانب من الخشية من الله جل وعلا، فنحى به أو انحرف به علمه إلى طريق يكون فيه الزلل ويكون فيه الخلل ويكون فيه الخطأ الكبير، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أيها الإخوة، وصية لنفسي، وصية لكم، وصية للإخوة جميعا أن يستحضروا تقوى الله سبحانه وتعالى، وما أسهلها على ألسنتنا وما أصعبها أن تكون واقعا عمليا في أعمالنا وأقوالنا وعلمنا وتعلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى ستر القبيح وستر العيوب وإظهار الخير والإعانة عليه، إنه جواد كريم. لا أريد أن أسترسل في المقدمة، فأنتم تعرفون أن الوقت ربما كان ضيقا، لكن من المهم أن ندخل فيما كنا فيه في مباحث الزكاة والمسائل المتعلقة بها. كنا أخذنا مسائل مهمة لا بد من أن تعملوا أذهانكم لاستحضارها، وهي أس هذا الباب وأصل هذا الكتاب، وهو كتاب الزكاة. فأولها معنى الزكاة، وثانيها نعم أصل مشروعية الزكاة من الكتاب والسنة والإجماع، وثالثها تعريف الزكاة ومعناها في اللغة والاصطلاح والكلام على التعريف الاصطلاحي بالنظر هل هو لفظي أو حقيقي ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بذلك. ثم انتقلنا بعد هذا إلى أنواع الزكاة، أحسنت بارك الله فيك، إلى أنواع الزكاة، وأنها زكاة تتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر، وزكاة تتعلق بالأموال، وهي أنواع الزكاة الأربعة التي سيأتي الإشارة بإذن الله جل وعلا إلى الأموال الزكوية في مثل هذا المجلس بحول الله وإعانته. أيضا أخذنا حكمة مشروعية الزكاة، وذكرنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون لفظه في ذلك موزونا بالنظر إلى الألفاظ الشرعية الصحيحة، وألا يغتر بالألفاظ الجديدة المعاصرة، وإن كانت قوالبها سالكة أو يعني تمرر كثيرا عبر منافذ الإعلام المختلفة وبعض المقالات أو الكتابات الصحفية أو الثقافية ونحوها، لكن طالب العلم أكثر تحريرا وتدقيقا في المسائل التي ينبغي أن يكون لفظه موافقا لمعنى الشرع، غير خارج عن ولا ناقص عن حقيقته، ويجتهد المرء والله جل وعلا الذي يوفق إلى ذلك. أخذنا أيضا مسألة مهمة وهي فيما يتعلق ب لا يكن من أمام الشاشة أسعد منكم بالإجابة. شروط الزكاة. لا، قبل شروط الزكاة أخذنا الأحاديث والأدلة الدالة على فضل الزكاة، كما أخذنا الأحاديث والأدلة سواء من الكتاب والسنة الدالة على وعيد تارك الزكاة أو الذي أخل بها، أليس كذلك؟ ثم شرعنا بعد ذلك في شروط الزكاة. طيب، لقائل أن يقول ما دام أننا شرعنا في شروط الزكاة، لما لم يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى من شروط الزكاة كما ذكروا في الصلاة وكما يذكرون في الحج وكما يذكرون في كثير من العبادات، بل كل العبادات على ذلك، لما لم يذكر البلوغ وهو شرط من شروط التكليف، ولم يذكر العقل؟ فما جوابكم؟ لأن الزكاة أعطي المكبر عبد الله، ما عندك؟ أعطيها صحيح. نعم، لأن الزكاة تجب على الأموال. لأن الزكاة تجب في الأموال، فبناء على ذلك لا يشترط يعني البلوغ والأقل. من الأمور المهمة جدا أيها الإخوة أن تعلق البلوغ والعقل هو تعلق بالحكم التكليفي، فالمكلف إنما يكون بالغا عاقلا بلا شك، لكن لما كان الزكاة لها تعلقان، تعلق من جهة الحكم التكليفي وتعلق من جهة الحكم الوضعي. ما معنى هذا الكلام تفهمون؟ يعني الحكم الوضعي أن الشارع جعل لمن وجد عنده مال أن تجب فيه زكاة. لماذا؟ لأن هذا المال حق، فيه حق للأصناف الزكاة الثمانية من الفقراء وغيرهم على ما سيأتي بيانه، واضح؟ فهنا إذن لما اختل أو لم يوجد شرط البلوغ والعقل، فبقي حق إيش؟ الحق المتعلق بالمال. ولما كان الصغير أو المجنون يمكن الولاية عليه، فإن وليه ينوب عنه في نية الزكاة وبذلها، ويبذل المال لتعلق حق الفقهاء بذلك المال. فبناء على ذلك أو يفهم من هذا الكلام أنه لو كان صغيرا عنده مال بإرث أو بهبة أو بغير ذلك من سائر الطرائق، أو كان مجنونا غير عاقل وكان عنده مال وتمت شروط الزكاة فيه، مسلم حر مالك للنصاب، تم عليه الحول، فإنه يجب إخراج الزكاة فيه، واضح؟ فإنه تجب إخراج الزكاة فيه. من أين أخذ أهل العلم ذلك؟ أخذوا ذلك من عمومات الأدلة، خذ من أموالهم، فجعل تعلق الحكم بالمال لا بصاحبه، واضح؟ ثم أيضا ما جاء في الآثار عن الصحابة من فهمهم للنصوص على ذلك، فإن عمر وعثمان قالوا اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، للدلالة على أن أموال اليتامى اليتيم إنما يكون يتيما إذا كان صغيرا، فدل ذلك على أنها تجب فيها الزكاة. وهذا مشهور مذهب الحنابلة، وهو قول جمهور أهل العلم، وخلافا لفقهاء الحنفية الذين اشترطوا في ذلك العقل والبلوغ. هذه مسألة مهمة، وهي يكثر السؤال عنها، فيجب على الأولياء، يجب على الأوصياء الذين يقومون على أموال اليتامى أن يحصوا مال اليتيم إذا تمت شروط الزكاة فيه فيخرج الحق الواجب، وذاك من تمام ولايتهم وكمال رعايتهم لهؤلاء الأيتام وحفظهم لأموال أولئك الصغار والمجانين والمعاتيه أو الأيتام. واضح؟ لأن هذا سبب لحصول الخير لهم، للبركة عليهم، أيضا حفظا لمالهم وأداء لحق الله جل وعلا، وهو أيضا يكون لهم فيه خير، لأن الله جل وعلا لما أخذ من أموالهم فإن الله يثيبهم على ذلك. إذن هذه من المسائل المهمة التي تتعلق بشروط الزكاة. أيضا من المسائل التي ذكرناها وكنا يعني قد أدرنا الكلام عليها فيما مضى، والآن نحتاج إلى شيء من التفصيل، لأننا قلنا أنها ستكون انطلاقتنا في هذا الدرس، وهي ما يتعلق بالمال المستفاد. فذكرنا طرفا من الأموال المستفادة، وقلنا أن المال المستفاد يعني المال الذي جد للإنسان، وجد بعد أن لم يكن قد وجد، ما علاقته بتمام الحول، ملك النصاب، لأن تمام الحول يكون للنصاب كاملا، أليس كذلك؟ والأموال إذا اختلفت أيضا تحتاج إلى البيان، هل هذا مع هذا أو لكل مال حكمه. فيقول أهل العلم أن الأموال المستفادة التي تجفد على الإنسان لا يخلو، إما أن يكون مالا له يختلف في جنسه وفي نصابه، يعني بمعنى عندك من الغنم ما فيه زكاة، 50 من الغنم 60 بشروطها، ثم جاء شخص وأعطاك 1000 دينار من الذهب أو مثقال من الذهب، فهنا هذا مال زكوي أليس كذلك؟ وهذا مال زكوي، هذا له الآن عندك 6 أشهر وبقي 6 أشهر على تمام حوله، هل نقول هذا المال يضم إلى هذا في النصاب أو في الحول؟ لا، إذا اختلف الجنس واختلف ولم يكن متفقا لا في جنسه ولا نصابه، فبناء على ذلك لكل مال أحكام الزكاة مستقلة فيه، فهذا له حكمه وهذا له حكمه. واضح يا أخوة؟ نعم. هذا إذا كان قد اختلف في جنس المال والنصاب. الثاني أن يكون المال الذي وفد إليك أو دخل إليك هو إيش؟ متعلق بالمال الذي عندك، كما ذكرنا فيما مضى، مثل إيش؟ لو كان عندك عروض تجارة 200,000 ريال سعودي فنميتها، فبعد 6 أشهر يعني جاءت لك بربح 10%، فربح التجارة كما قلنا أنه حوله حول أصله، فبناء على ذلك يكون إيش؟ إذا تمت لك سنة تزكي الأصل وتزكي النماء. ومثل ذلك لو كان عندك من بهيمة الأنعام ما تمت شروطها ثم نتجت عندك في أثناء الحول، فما نتاجها حكمه حكم أصله، وهكذا. واضح؟ الثالث، خلونا نكمل هذا، مع أن في مسألة صعبة شوي، لكن افتحوا أذهانكم، والإخوة أيضا المشاهدون، الإخوة المشاهدون افتحوا أذهانكم قليلا، لأن هذه مسألة مهمة وهي أيضا فيها شيء من الإشكال. لو كان عندك مال من جنس ثم جاءك مال آخر من ذات الجنس، لكن الأول ما بدأ نصابك، كان قليل، مثلا لنفرض عندك 30 من الغنم بلغت النصاب أو لم تبلغ النصاب على ما سيأتينا بإذن الله، واضح؟ ثم قام شخص وأهدى لك 30 أخرى، فما الحكم في هذا؟ نعم، هذه لها الآن 7 أشهر، فنقول ما دام أنهما من جنس واحد فيضم بعضهما إلى بعض في النصاب ويبتدأ حول جديد. لماذا؟ لأن الأول لم يبتدئ حوله، لم يبتدئ حوله لكونه نقص شرط من شروط الزكاة وهو ملك، لم يكن قد ملك النصاب، واضح؟ فهذه إذن حال. والحال الثانية أن يكون عندك ما بلغ النصاب ثم جاءك بهبة أو بشراء أو بإرث مثل ذلك، يعني مثلا عندك 100 من الغنم جاءك 100 ثانية، فنقول ما دام أن هذه إيش نصابها قد بدأ، نصابها قد اكتمل وحولها قد بدأ، وهذه إيش لا ليست نتاجا لهذه، فبناء على ذلك يكون حول هذه وحول هذه مستقل، فهذه يكمل حولها وهذه تقيد متى دخلت عندك في الشهر السادس، فبناء على ذلك إذا جاء الشهر السادس من السنة الثانية تؤدي زكاته. واضحة هذه؟ هذه تترتب عليها مسألة الحقيقة كثيرة الوقوع وكثيرة الإشكال. ما المسألة؟ مسألة تقع لعموم الناس ومسألة تقع لجملة من الناس، اللي هي مسألة إيش ما يقبضه الإنسان من وظيفته، مدخرات الراتب الشهري. يعني أنت الآن إذا استلمت في راتبك 5000 ريال، نعم، ثم أنفقت 3000 وأبقيت 2000 دخرتهما ادخرتها، واضح؟ فهل تجب في هذه زكاة؟ وإذا جاء الشهر الثاني ادخرت 1800 ريال، هل هذه لها زكاة؟ وهل نصابهما واحد أو هل حولهما واحد أو لا؟ فنقول مثل ما قلنا قبل قليل، إما أن يكون عندك ورقة، نعم، فتقيد أن دخل عندك 2000 ريال في هذا الشهر وادخرتها في يوم 25، واضح؟ ثم هذه هل تبلغ نصابا؟ لم تبلغ النصاب مثلا، سيأتينا إن شاء الله تحديد النصاب. إذا افترضنا أنها ما بلغت النصاب، نعم، فجاء الشهر الثاني ووفرت مثل ذلك، ادخرت 1800 ريال، صارت كم؟ هذه 2000 وهذه 1800، فبناء على ذلك على قاعدتنا هما جنس واحد فنضم بعضها إلى بعض فيبتدئ النصاب، فيبتدئ الحول، فنقول من هذا الشهر بدأ حولهما جميعا، يعني حول المدخرات في الشهر الأول والثاني، هذا ظاهر. طيب جاء الشهر الثالث وإيش ادخرت 2000 ريال، 2000 ريال هل هي نصاب؟ لا. طيب هل نضمها إلى النصاب الأول هذا؟ لا. لماذا لا نضمها؟ لماذا؟ لأنها ليست ربحا لها، فهي مستقلة، فبناء على ذلك نقيد لها، نجعلها خارج، لأنها لم تبلغ نصابا فنبتدئ لها حول جديد، وليست متعلقة بهذه ونتاجها فنجعلها معها، ليست ربحا لهذا المال، واضح؟ فنجعلها 2000. فإذا جاء الشهر الرابع وفرت شيء ولا تبلغ نصاب نضمها مع هذه، واضح؟ وهكذا كل شهر. وإذا أنفقت من بعضها تنقص، فإذا بلغ نقصت عن النصاب ينتهي حكمها. فإذا هذه من المسائل التي يذكرها أهل العلم أنها من أكبر المسائل إشكالا، من جهة لا من جهة الحقيقة تصورها الفقهي، لكن من جهة التطبيق فيها. لكن هذا هو الحكم، أن تقيد لكل مال حكمة، ثم إذا بلغ نصاب مع بعضه البعض أو مع ما جاء بعده تضمهما، فما بلغ نصاب وبدأ حوله يكون مستقل، والثانيات هكذا، كل ما بدأ جمعت شيئا وبلغ النصاب يبدأ حولا جديدا، واضح؟ لكن يقول أهل العلم أن هذا ربما كان فيه شيء من الإشكال في أن الإنسان ينسى ما يدري أحيانا هو أنفق من هذا أو أنفق من هذا نقص من هذا أو فيعقبه في ذلك شيء من العنت والمشقة. فقالوا إذا أراد أن يضبطها على هذه النحو فله ذلك، وهذا هو القدر الواجب عليه. فإذا أراد شيئا أخف من ذلك فنقول له اعتبر الشهر الأول الذي وفرت فيه 2000 هو بداية حول لك لكل الأموال التي تدخرها، فبناء على ذلك في الشهر المحرم من السنة القادمة تنظر إلى ما عندك سواء مما وفرت في الشهر الأول وبلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا فتؤدي زكاتها جميعا، ما دار عليه الحول يكون قد زكي، وما لم يدر عليه الحول كأنك قدمت زكاته، ويكون ذلك على سبيل التسهيل للإنسان ولئلا يشق عليه. ومثل ذلك يعني هذا طبعا يحصل للناس كلهم، لا وقليل منهم الذي يعمل بالطريقة الأولى مع أنها هي الأصل، كل الناس أو أكثر الناس على الطريقة الثانية. مثل ذلك شركات الوساطة، لأنه إذا مثلا توسط في شراء أرض أو في شراء معدات أو نحوها فاستحصل على مبلغ ثم توسط مرة أخرى فحصل على مبلغ، هذا المبلغ الثاني هل هو متعلق بالمبلغ الأول؟ لا. هل هو ربح تجارة؟ ربح هذا المال؟ لا، هو ربح جهده، فإذا هو مستفاد بجهة ثانية وإن كان من نفس النوع، فنضمهما على هذه الحال. وهكذا فإن شاء الإنسان التسهيل فإن في نهاية السنة ينظر إلى الأشياء التي توسط فيها وبقي عنده مدخرا وتمت فيه الشروط من بلوغ النصابة تمام حول الذي عقده أولا ثم يؤدي زكاة ما اجتمع له في ذلك. واضح يا أخوة؟ واضح؟ فيها شيء من الصعوبة وتحتاج إلى شيء من النظر. أنا بعد الدرس سأسألكم يعني أناقشكم فيها، فإن رأيت فيها صعوبة والإخوة أيضا المشاهدون يمكن أن يرسلوا وجه إشكال إذا وجد عندهم ونعيدها في بداية الدرس أو المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. واضح يا أخوة؟ نعم. لا لا لا لا هذا بالنسبة للأموال المستفادة، إما أن تختلف جنسها وإما أن تكون من جنس واحد بعضها بدأ نصابه وبعضها لم يبدأ فيكمل، وإما أن تكون يعني من جنس واحد ولهذا نصاب ولهذا نصاب فيأخذ كل واحد حكمه، فيأخذ كل واحد حكمه. وأما إذا كان ربح تجارة أو نتاج سائمة فإن حكمه حكم أصله. هذه يعني ما يتعلق بذلك. قبل أن ننتقل لابد أن نتذكر الأموال الزكوية. الأموال الزكوية، الأموال الزكوية كم هي؟ 4 أموال، هي زكاة السائمة أو بهيمة الأنعام، والثاني زكاة الحبوب والثمار، والثالث زكاة النقدين، والرابع زكاة عروض التجارة. ذكرناها بالأمس أو لم نذكرها؟ ذكرناها، فالحمد لله. أنا خشيت أني ما ذكرتها فنكون قد أخرنا شيئا عن محله. إذن هي 4 أموال: زكاة بهيمة الأنعام، زكاة خارج من الأرض، زكاة النقدين أو الأثمان الذهب والفضة، والرابع زكاة عروض التجارة. وسيأتينا تفصيل الكلام عليها بإذن الله جل وعلا بشيء من الإجمال بما يحتاج إليه أو نحتاج إليه في حياتنا دون الدخول في تفصيلات ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. بعد ذلك بقيت مسألة تتعلق بالنصاب، وهو أن النصاب إذا تم النصاب للإنسان ابتدأ به حولا، ولا بد أن يبقى النصاب موجودا إلى تمام الحول. فلو نقص النصاب انقطع الحول ولم تجب الزكاة. مثال ذلك لو كان عندك مثلا 5000 ريال، 5000 ريال نصاب، نعم، فبناء على ذلك لو أنها بقيت عندك وأنت تدخر حتى إما أن تتزوج أو تشتري سيارة أو تبني بيت تريد أن تضم إليها شيئا، فلما جاء في الشهر السابع لنفرض أنه حدث ما يستدعي إنفاقها، إما مرض الإنسان شخص أو يعني أراد أن يهدي لصديق فبذل ذلك المال ولم يبق منه إلا 1000 ريال، فنقول هنا انقطع الحول. فإذا جاءك الشهر الثاني مال نقول ضمه إليه، وإذا بلغ النصاب ابتدأ حول جديد. إذن إذا نقص النصاب انقطع الحول وانتهت أحكام الزكاة، ولا بد من استئناف أو بداية جديدة إذا وجد النصاب. واضح؟ أيضا إذا باعه، إذا باعه مثلا عنده من الإبل 60 من الإبل فيها زكاة، أليس كذلك؟ جلست عنده 8 أشهر، بقي 4 أشهر تجب فيها ويخرج زكاتها، لكن قل في الناس الرعي أو عن له سفر فخشي هلاكها فباعها، أو لغير ذلك من الأسباب، نعم، فباعها. فنقول هنا بعد 4 أشهر ماذا يفعل؟ يزكي المال أو لا الذي باعها به؟ لا، انقطع الحول وانتهى حكم الزكاة المتعلق بتلك الإبل. فإذا كان هذا المال الذي استحصل عليه تجب فيه الزكاة بوجه آخر فإنه يبتدأ به حولا جديدا. واضح؟ إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون قد أبدله بجنسه، كما لو أنه كان عنده إبل، إبل مثلا مجاهيم اللي هي لها لون معين، ثم وهذه يعتني بها أهل الإبل، فأراد أن يغيرها بلون آخر أو بأقل منها أو بأكثر، فبأطيب مثلا عرقا أو نحو ذلك، فأخذ هذه 60 وأعطاها شخص وأخذ منه 40، فنقول هي من جنس واحد، فحول هذه 40 هو حول تلك 60، فبعد 4 أشهر يؤدي زكاة ما عنده. نعم. إذن إذا إيش نقصت عن النصاب أو أبدلها بغير جنسها أو تصرف فيها بوقف أو بهبة أو نحو ذلك فتخرج فيه عن الزكاة. يستثني من ذلك أهل العلم مسألة واحدة، وهو أن يكون فعله ذلك أراد به الفرار من الزكاة، فإن من أراد الخروج من الزكاة والفرار منها يعاقب بنقيض قصده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فدل على أن من كان إيش من كان له نية في تقليل الزكاة أو الفرار من الزكاة أو الاحتيال عليها فإنه يعامل بنقيض قصده، لصراحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه. نعم، واضح يا مشايخ؟ كما قلت لكم ربما توجد بعض المسائل فيها شيء من الصعوبة، لكن هكذا العلم، العلم فيه سهل ميسور وفيه صعب متعسر، لكن الإنسان مأجور على فهمه وعلى عدم فهمه، مأجور على فهمه إذا فهمه واضح، وإذا لم يفهم فإن تكلفه واجتهاده يؤجر الإنسان عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم إن من العلم من تمامه عدم فهمه. كيف ذلك؟ أنت قلت يا شفيق صحيح، فكيف ذلك؟ وين الـ الـ نعم، خذ من عبد الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربي زدني علما. نعم. دائما يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في العلم. هذا الشيء يدل بأن الإنسان مهما يبلغ من العلم فلا يستطيع أن كمان هذا من جهة، لكن الأصل أنك إذا لم تفهم فكيف يكون ذلك من تمام العلم؟ من جهة أن الإنسان إذا لم يفهم المسألة ازداد إيش بحثا عنها وسؤالا فيها، فربما يزيده ذلك في حسن فهمها وضبطها، مثل الذي يبني بيت فلما أراد أن يبني وجعل القواعد البيت جاء ما يحركها فرجع وإيش ردمها وأحسنها وتمم بناها حتى لا يأتي عليها شيء يحركها. فكذلك المتعلم في علمه إذا ورد عليه شيء من الضعف أو النقص أو نحو ذلك. فلذلك لا تحزنوا إذا لم تفهموا، فإنكم مأجورون وأنتم في ذلك أيضا في طريق التعلم تترقون، فلا تحزنوا ولا يكون ذلك سببا لضعف الإنسان أو إعراضه عن العلم أو انقلابه عنه. عندنا مسألة أيضا من المسائل المهمة، على يعني أنا أريد أن أنبه إلى أن أهم أو من أهم مسائل الزكاة هي المسائل التي تكون في مقدمة هذا الكتاب، لأن الحديث عن بعض تفصيلات زكاة الأموال وأنواعها سهلة وليس فيها كثير تفصيل ولن نقف معها كثيرا، لكن هذه متعلقة بالجميع وهي مهمة. من كان له دين فهل تجب فيه الزكاة؟ من كان له دين، يعني لو افترضنا أن واحدا منكم أعطى صديقه في الطلب، في رحلة الطلب يلحق الإنسان من الضيق ومن التعب ولا ينفك عن الحاجة إلى بعض القروض لسداد حاجة أهل أو لسداد إيجار أو لغير ذلك من الأشياء، وهذه سنة من منذ الرعي الأول، من أراد أن يقرأ فليقرأ السير أعلام النبلاء ولينظر ما لقى أهل العلم في ذلك وكل كتب التراجم، وفي كتاب لطيف اسمه الصفحات من صبر العلماء أيضا جمع في ذلك شيئا لطيفا فيما لقيه أهل العلم في الطلب والشدة فيه. فاقترض منه شخص 10,000، فهذه 10,000 إذا تمت لها سنة فهل يجب عليك زكاتها؟ إذا أنت أعطيت شخصا 10,000 وهو سيردها عليك، إذا مضى حولها هل تجب عليه عليك زكاة فيها؟ هذه مسألة معروفة عند الفقهاء، من كان له دين على شخص فهل تجب الزكاة في ذلك الدين أو لا؟ لماذا قلت لا يا أفضل؟ لا يثبت الملك. شغل يا عبد الله. أي طبعا طيب حتى لو لم يسمع صوتكم أنا سأنقل صوتك، يقول إذا لم يثبت الملك، إذا لم يثبت الملك فلا إذا لم عفوا إذا كان على معسر، هو قال إذا لم يثبت الملك، إذا كان على معسر فلا تجب، وإذا كان على موسر فتجب، يعني بشيء من هذا التفصيل. نقول هذا الدين الذي عند الشخص هل هو في حكم المال الذي وجد عندك أو لا؟ نعم، هل هو في حكم المال الموجود عندك أو لا؟ فقال أهل العلم أنه بناء على ذلك إذا كان على مليء وهو قادر على السداد، باذل ليس بمماطل ولا بممتنع، إذا طلبته أعطاك، فيقولون كأن المال عندك وكأن وجوده عنده بمثابة الوديعة، متى ما طلبتها وصلت إليك، فبناء على ذلك لما كان هذا المال مالك وفي ملكك وتملت له الشروط ولم يكن بينك وبينه مانع من الوصول إليه والتحصل عليه فإن الزكاة فيه واجبة، وهذا ظاهر. نعم، أما إذا كان على مليء لكنه مماطل، وهذا كثير في بعض، أو لا نقول كثير لكنه موجود عند بعض أهل التجارات والأموال، يعقبهم الله جل وعلا من الجشع، من الطمع، من الحرص، من فساد النفوس، من أخذ الحقوق ما يمنعهم إلى توفية الناس حقوقهم. ففي مثل هذه الحال إذا كان على مليء مماطل أو كان على معسر، هو يريد أن يقضيك لكنه إيش؟ ما استطاع، حاول كلما جمع شيئا ذهب عليه أو احتاج إليه لنفقة واجبة، فماذا نقول في مثل هذه الحال؟ يقول أهل العلم أنه في مثل هذه الحال فإن هذا المال إيش؟ فإن هذا المال في حكم المعدوم، فإنك لو طلبته لم تجد، فبناء عليه فإنه لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. فالمال الأول تجب فيه الزكاة إذا كان على مليء إيش؟ مليء باذل أو مليء غير مماطل، كلا العبارتين صحيحة، فهذا تجب فيه الزكاة. ويقول أهل العلم إذا قلنا تجب فيه الزكاة إما أن يخرجه كل سنة، وإذا كان لا ما عنده شيء يخرج منه فينتظر حتى إذا قبضه أخرجه أخرج منه زكاة السنوات الماضية. والمال الثاني لا تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه فإنه يبتدئ به حولا جديدا. واضح مشايخ؟ منهم من يقول إذا قبضه يؤدي زكاة سنة، وهذا ممكن، لكن من جهة النظر فإنه لا يجب عليه الزكاة، بل إذا قبضه كأنه مال استحدث له أو استفاده جديدا أو جد فيبتدئ به الحول. واضح؟ إذن هذه مسألة، فيه مسألة تقابلها. ما المسألة التي تقابلها؟ إذا كان عليك دين وعندك مال، فهل يكون الدين مانعا من الزكاة أم لا؟ هل يكون الدين مانعا من الزكاة أو لا؟ فهنا إيش نقول؟ من قال يكون مانعا نقول أخطأت، ومن قال لا يكون مانعا نقول أخطأت. ها؟ أولا لابد من تقييد، نقول إذا كان ذلك الدين ينقص النصاب، يعني مثلا عندك أنت 100,000 وعليك 100,000، فإذا كأنه ليس عندك شيء، فإذا هذا ينقص النصاب أو لا ينقصه؟ ينقصه. فبناء إذا كان ينقص النصاب فهذا هو محل كلامنا، فهذا هو محل الكلام. إذا كان الدين ينقص النصاب فهل تجب على الإنسان الزكاة في المال الذي عنده؟ المشهور عند أهل العلم، نعم بعضهم طبعا فرق بين الباطنة والظاهرة، لكن نحن لن يعني ربما الشيخ إلى ذلك، فيقولون أن هذا الذي عليه دين وله مال في حكم الفقير، والزكاة إنما وجبت على الأغنياء، وهذا ليس منهم، تجب على أغنيائهم فترد في فقرائهم، قالوا وهذا ليس بغني، فبناء على ذلك لا تجب عليه الزكاة. ولأنه جاء عن عثمان وعن غير واحد من الصحابة أنه قال هذا شهر زكاتكم، من كان عليه دين فليؤدي أو فليقضي دينه ثم ليؤدي زكاته، وجاء في بعض الألفاظ من كان عليه دين فليقضي دينه وليزكي ما بقي. واضح؟ فبناء على ذلك نقول إذن من أجل هذا قال أهل العلم أنه لا تجب على الإنسان زكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. واضح؟ ومقتضى كلامهم أنه لو كان عليه دين لا ينقص النصاب فإنه يزكي القدر الزائد، يعني إذا كان لك عندك 100,000 وعليك مثل ما قال شفيق 70,000 فتزكي 30، تزكي 30,000. هذا كما قلت لكم يعني باختصار، مع أن هذه من المسائل التي فيها طول، لكن هنا ملحظ، وهو هل كل الديون في حكم واحد أم لا؟ فإن كان الدين حالا فلا إشكال في ذلك، في أنه يعتبر مانع من موانع الزكاة لما ذكرنا من الدليل الأول والثاني. واضح؟ أما إذا كان الدين مؤجلا فهل يؤثر في الزكاة أم لا؟ الحقيقة أن قاعدة الفقهاء أنهم طردوا الأمر وقالوا الدين متعلق بالذمة يمنع الغنى، فلأجل ذلك حتى ولو كان مؤجلا، وهذا يمكن من جهة النظر القريب، لكن الحقيقة أنه حتى ولو أجرينا هذا القول على ما ذكروا، وإن كان عند بعضهم أن الدين المؤجل لا يؤثر، نعم، لكن لما وجد عندنا في هذا الوقت يعني أن الأغنياء وأهل الثراء والتجارات أكثر الناس اقتراضا من المؤسسات المالية والبنوك ونحوها، سواء كان ذلك بالصفة بالصيغ الشرعية أو كان ذلك بغيرها، عسى الله أن يهدي الجميع لطاعته. فالمهم أننا لو قلنا بعدم وجوب الزكاة في الديون المؤجلة فإن هذا يفضي إلى أن نقول بعدم وجوب الزكاة على كثير من الأغنياء وتعطل هذه الزكاة في كثير من الأحوال. فلأجل ذلك أولا نقول أن المعنى الذي ذكره الفقهاء من أنه ليس بغني غير موجود في مثل هؤلاء، أن هذه الأموال الغالب أن لها قضاء، أليس كذلك؟ أيضا أنه يمكن أن يقال أن الصحابة لما قال هذا شهو زكاتكم، من كان عليه دين فليقضي دينه ثم ليؤدي زكاته، فإذا لم تقضي دينك فأنت الذي تسببت على نفسك فأدي الزكاة كاملة، أليس كذلك؟ فلأجل هذا نقول إذن الديون المؤجلة محل نظر، وإن طردها بعضهم وإن قلنا بهذا الطرد في بعض الأحوال، لكن على الصورة الموجودة من وجود هذه الشركات والمؤسسات المالية التي تقترض، إذا كان عنده مليون اقترض مليونا آخر، وإذا كان عنده خمسة اقترض خمسة أخرى وهكذا، فلو قلنا بمنع الزكاة لأفضل ذلك إلى أن كثيرا من هذه المؤسسات والشركات لا تجب عليها الزكاة. فإذا بناء على ذلك نقول أن هذا إما أن يقيد بالدين الحال فقط، وإما أن يقال بالدين الذي يؤثر على صاحبه ويكون ذلك، وهذا يعني فيه شيء من الإشكال، لكن ليس بد من مثل هذا، ليس بد من مثل هذا. استثنى بعض أهل العلم أيضا الأموال الظاهرة مثل المزارع ونحوها، يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة من إلى أهل الإبل وأهل الزراعة فيأخذ منهم الزكاة، وما كان يسألهم هل عليكم ديون أو لا. وهذا أيضا يقوي قول من قال من أن الديون المؤجلة ليست بمانعة من وجوب الزكاة على الإنسان، وهذا أبرأ للذمة وأكثر طمأنينة للقلب، أن الدين المؤجل لا يمكن أن يكون مانعا من الزكاة، والله جل وعلا الموفق. من المسائل التي يمكن أن نقولها هنا قبل أن ننتقل إلى مسألة أو إلى تفصيل الأحكام المتعلقة بأنواع الأموال الزكوية، أن أمر الزكاة من الأمور العظيمة، وفيها نوع خفاء في بعض مسائلها، لكن لا ينفك كل من وجد عنده مال أن يتعلم الأحكام التي إيش تتعلق به في وجوب الزكاة أو عدمها، حتى تبرأ ذمته وحتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. وإذا فرط في التعلم فأخطأ فإنه يكون ملاما حتى ولو كان جاهلا، لأن جهله جاء من قبل تفريطه وإخلاله. فلأجل ذلك نقول على أرباب الأموال الذين يسعون في بعض التجارات أن يستفصلوا في أحوالهم التي يعالجونها أو التي تليق بهم، إذا لم يكن عنده وقت لتعلم كل مسائل الزكاة أو جميع ما يتعلق بها. هذه جملة يسيرة من المسائل المتعلقة في أول هذا الباب، بعد ذلك ننتقل إلى أول الأموال الزكوية وهو زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام، ما بهيمة الأنعام؟ أول شيء البهيمة سميت بهيمة من جهة الإبهام، الإبهام هذا ها، فإن كل بهيمة عندها إبهام، لا لا لا، هي من سميت بهيمة من الإبهام، لكن ليس هو إبهام اليد، وإنما هو لأنها لا تفصح عما في نفسها، هي تبهم، لا تستطيع أن تعرف أهي تشكي أم مريضة أم صحيحة أم عليلة، أليس كذلك؟ فهي لا تفصح عن نفسها، فلأجل ذلك سميت بهيمة. وأما الأنعام فهو اسم للنعم، وهي الإبل والبقر والغنم. سميت الأنعام أنعاما لماذا؟ لكثرة النعمة بها، أو لعظيم النعمة التي أنعم الله علينا بها، فليس غيرها يساويها في النعمة. ولذلك من كان عنده إبل يكاد يستغني عن أشياء كثيرة، ومن كان عنده غنم مثل ذلك أكله وشربه ولباسه ومنها، أليس كذلك؟ فهذه من بركتها. فلذلك النعمة بها كثيرة، استفاد من شعرها وصوفها ومن جلدها ومن لحمها ومن شحمها، وكل أعضائها يمكن الإفادة منها، يفاد منها في حياتها من حليبها ولبنها، ويفاد بها بذبحها والإفادة منها بعد ذلك، أليس كذلك؟ فإذا هي نعمة، النعمة بها عظيمة، النعمة بها عظيمة. ما الدليل على أن بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة؟ الدلالة في ذلك من الكتاب، وين من الكتاب؟ لا، ما في الكتاب، ما في الكتاب دلالة على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، الدلالة إنما هي في السنة والإجماع. أما السنة فإنه في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم في سائمتها، في الإبل في سائمتها، في البقر في سائمتها. والأحاديث في ذلك كثيرة، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح بقاع قرقر، نعم يعني مستوي، وجاءت أكمل ما تكون في ظفرها وشعرها وجسمها، فتطأه بأخفافها وظلافها إلى آخر الحديث. فدل ذلك على وجوب الزكاة فيها، والإجماع منعقد على ذلك. إذا قيل بوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، فإن عند أهل العلم أن بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة يشترط فيها شرطان بالإضافة إلى الشروط العامة التي تجب في إيش؟ بالإضافة إلى الشروط العامة التي تجب في عموم الزكاة. ما الشروط الخاصة التي تختص بها؟ الشرط الأول إيش؟ أن تكون سائمة. ما معنى سائمة يا علي؟ يقول علي يعني لا تأكل بنفقة اليد، لا تكون معلوفة، يعني أنها ترعى في الخلاء في الصحراء، مطلقا ترعى الحول كله أو أكثره. إذا كانت ترعى الحول كله أو أكثره، يعني 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر، 10 أشهر، 11 شهر، 12 شهر، فإنه تجب فيها الزكاة. هذا هو الشرط الأول. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الغنم في سائمتها. والسائمة اسم للراعية التي ترعى ولا تعلف. الشرط الثاني أن تتخذ للدر والنسل، ولا تكون متخذة للحمل أو العمل. والدليل على ذلك حديث، أو ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العوامل صدقة، يعني العوامل التي اتخذت للعمل، مثل البقر التي تتخذ للحرث، والإبل التي تتخذ للنقلة ونحوها، فليس على الإنسان في ذلك زكاة إذا كانت اتخذت للعمل. فهذان شرطان يضمان إلى الشروط الأخرى، فتكتمل بذلك وجوب أو تجب الزكاة فيها. طيب، لقائل أن يقول: إذا كانت معلوفة وهي تساوي أموالا كثيرة، فنقول الأصل أنها لا تجب فيها زكاة. لكن لو أنه كان قد اتخذها بغرض التجارة فتجب فيها الزكاة، لا من جهة كونها من بهيمة الأنعام، من كونها من عروض التجارة، وهذا ربما نشير إليه في عروض التجارة. واضح يا مشايخ؟ فبهذا يعني يتضح لنا ما يتعلق بالزكاة في هذه، أو وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. ما سوى، قبل أن ننتقل إلى تفاصيل المسائل، ما سوى الإبل والبقر والغنم من البهائم لا تجب فيها زكاة. الأفراس والخيول، نعم، مهما كان لها من الفضل ومهما كان فيها من القيمة، فإنها لا تجب فيها الزكاة، فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأن الأدلة دلت على اختصاص هذه الأنواع بها، على اختصاص هذه الثلاثة بوجوب الزكاة، فغيرها لا يساويها. قد تجب الزكاة في الخيل لا من كونه من بهيمة الأنعام، من كونه من عهود التجارة أو غيرها. فبناء على هذا يعرف أن الزكاة مختصة بهذه الأنواع. وهذه الأنواع أو هذه الأشياء الثلاثة، الإبل والغنم والبقر، يدخل في كل جنس منها جميع أنواعها. فالإبل العربية أو البخاتي أو غيرها، البقر سواء كانت من الجواميس أو نحوها، الغنم سواء كانت من أشياء أو من المعز أو من الضأن أو من المعز أو من سواها، فإنها تدخل في ذلك. لكن ما خرج عن هذه الأسماء الثلاثة فإنه لا يدخل في حكم الزكاة. أراكم قد تعبتم قليلا، ها؟ أو أنكم أشفقتم على الإخوة المشاهدين إنهم تعبوا، ها؟ فإذا ليكن هذا أوان توقفنا في هذا الدرس، وأرجو أن تكونوا أكثر نشاطا وأنتم نشيطون في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. أسأل الله أن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يظهر أو أن يتم العلم في قلوبنا، وأن يجعل الفقه ملازما لنا في علمنا وتعلمنا وعملنا، وأن يحفظنا به من السوء والمكروه، إن ربنا جواد كريم. كما نسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذه المنظومة العلمية خير الجزاء، والمساندين في نقلها وبثها ونحو ذلك، وكل من كان سببا فيها أو باذلا لمالها، أسأل الله أن لا يضيع أجرهم وأن يجزيهم خير الجزاء. والله جل وعلا الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.